Book 2 44 44 الخروج مساء gaan uit in die aand هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Is daar 'n diskoteek؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Is daar 'n nachtklub؟ هل توجد هنا حانة؟ Is daar 'n kroeg؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Wat speel vanaand in die teater؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Wat speel vanaand by die bioskoop؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Wat is vanaand op die televisie؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Is daar nog kaartjies beskikbaar vir die teater؟ هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Is daar nog kaartjies beskikbaar vir die bioskoop؟ هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Is daar nog kaartjies beskikbaar vir die sokker؟ أريد أن أجلس تماما في الخلف. Ek wil agter sit. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Ek wil graag iewers in die middel sit. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Ek wil graag heel voor sit. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Kan u iets aanbeveel؟ متى يبدأ العرض؟ Wanneer begin die skou؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Kan u vir my 'n kaartjie kry؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Is daar 'n golfbaan naby؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Is daar 'n tennisbaan naby؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Is daar 'n binnehuise swembad؟